عطاء حسابا رب السماوات والأرض، أي عطاء من ربك الذي هو رب السماوات، الذي هو رب السماوات والأرض وما بينهما، فالذي خلق السماوات وما فيها أو وما فيهن، وخلق الأراضين وما فيهن، هو ربها، وهو الذي أوجدها بهذه الصورة البديعة، هو الذي أعطى هذا العطاء، وهو الذي قسم هذه القسمة العظيمة، عطاء من ربك حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء. واسم الرحمن واسم الرحيم من أسماء الله العظيمة، والرحمن أعم من الرحيم. الرحمن رحمته وسعت أهل الصلاح وأهل الشقاء، كل من في الدنيا عمتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، عمتهم رحمة الله. فالرحمن أبلغ والرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فاسم الرحيم خاص بالمؤمنين، والرحمن عام. والرحمن هذه الصيغة تدل على السعة، وسعت رحمته كل شيء، وعلى الامتلاء، أن رحمته ملأت الدنيا كلها، كما تقول فلان غضبان يعني امتلأ غضبا، فهذه الصيغة تدل على السعة وتدل على الامتلاء. رحمن، قال وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، أي الخلق كلهم من الملائكة المقربين ومن الرسل ومن هم تحت هؤلاء كلهم، لا يملكون لله خطابا، أي لا يتكلمون أمام الله في هذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة إلا بإذنه، وليس لأحد أن يتحدث أو يتكلم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى: لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، فلا يمكن أحد أن يتكلم، ولذلك قال: لا يملكون منه خطابا، أي لا يتكلم ولا يستطيع أن يخاطب أو يتحدث إلا بإذن الرحمن سبحانه وتعالى.